مشكورا مأجورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أود أن أنوه بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أهل هذا البلد، المملكة العربية السعودية، التي تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام، اليوم قبل الماضي، كان هناك مناسبة وهي اليوم الوطني، نذكرنا أنفسنا بنعمة الأمن والإيمان، وفي ظل قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى ما نحن فيه من نعمة وفضل. نواصل شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وقفنا عند الحديث 21، وهو عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم في صحيح. أولا، الراوي هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي جليل، كان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، يعني وضعه مثل ما نقول الآن أميرا أو واليا على الطائف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعند الترمذي زيادة، وأخرجه أيضا غير الترمذي. بالنسبة للمعاني التي ممكن أن نتكلم عنها في هذا الحديث، قوله قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي كلاما جامعا يجمع المعاني العظيمة ليلتزم به. وكان كثير من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله جوامع، لكن الواحد منهم رضي الله عنهم يريد أن يخصه صلى الله عليه وسلم بشيء من كلامه، بشيء من كلامه صلى الله عليه وسلم. قوله قل آمنت بالله ثم استقم، في هذا شاهد لما تقدم من أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الدين كله. قوله قل آمنت بالله ثم استقم، بيان أن هذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد الإيمان بالله ثم الاستقامة، وأن هذا هو الإيمان الصحيح. فإذا آمن العبد بالله وأسلم وجهه وقلبه، فعليه أن يستمر على هذه الطريق، يجتهد في السير على الصراط المستقيم قولا وفعلا. قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مجتهدين في أعمال البر والخير. فإذا وقع منا أحد في تقصير أو هفوة، تاب وأناب إلى ربه ثم سار على الصراط المستقيم، وصل إلى دار الجنة والكرامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله ثم استقم، أي التزم بحقوق الإسلام، ولا ترغ روغان الثعلب، كما قال عمر لما قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: ولم يروغوا روغان الثعلب. أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره. والاستقامة تكون بالقول والفعل والقلب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فجعل استقامة القلب باستقامة اللسان. فالمقصود أنه إذا أصبح ابن آدم فأعضاؤه كلها تخشى من هذا اللسان، كأنها تقول ارفق بنا أيها اللسان، خطابا لا نعلمه كلما أصبح تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالدلالة على الأمر بالاستقامة وأعظمها استقامة القلب، إذا استقام القلب استقام اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح تبعا. وهذه الاستقامة يتفرع عنها الأعمال الصالحة، استقامة القلب بإيمانه ويقينه وخوفه ورجائه، واللسان بالقول الطيب فلا يتكلم إلا طيبا ويجتنب الكلام المحرم، والجوارح استقامتها بفعل ما أمر الله والاجتناب عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال رضي الله عنهما، فإن جابرا صحابي وأبوه عبد الله بن حرام صحابي، عبد الله بن عمرو بن حرام، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه الإمام مسلم في صحيح. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. الصحابة الراوي هو جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، لأن عندنا سلمي وعندنا سلمي، هذا من بني سلمة فيقال السلمي نسبة إلى بني سلمة. هو أبو صحابيان غزا 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزا 19 غزوة ومات في المدينة بعد 70 وهو ابن 94. هذا الحديث جاء معناه في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تعليق دخول الجنة على بعض الأعمال، منها حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ثم قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وحديث طلحة ابن عبيد الله حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع إلى آخره، ثم قال أفلح إن صدق. أما المعاني قوله أرأيت إن صل إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس وصمت رمضان أي الصيام الواجب، ولم يذكر الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا بوجود سببها وهو ملك النصاب وشرطها وهو تمام الحول، وليس هو بمالك للنصاب، أو أنه في حينه مالك للنصاب لكنه لم يحل عليه الحول، هذا أحد الاحتمالات الذي خرج بها الحديث. وكذا الحج احتمل أنه لم يتوفر شرط الوجوب في حقه أو أنه قبل فرضه، هذا من التخريجات التي خرج بها لماذا لم يذكر الزكاة والحج. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ذكر المصنف هنا أن معنى حرمت الحرام أي اجتنبته، وكذلك أحللت الحلال أي فعلته، ولهذا يشرع للمسلم أن يعتقد الحلال حلالا، وقد يراد بالحلال ما أحله الله وهو المطلق الجائز وهذا هو الواجب، وأيضا يشرع للمسلم أن يعتقد الحرام حراما، وعلى ذلك فإنه يجب عليه اجتنابه. إذا معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام أي اجتنابه، وليس قصده مجرد اقتصاره على اعتقاد الحرام حرام والحلال حلال. الاعتقاد هذا أمر مفروغ منه، لكن المراد عدم الفعل. قوله ولم أزد على ذلك شيئا، أي يقتصر على هذه الأعمال المتقدم ذكرها. قوله أدخل الجنة، قال نعم، فبين أن من صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام فإنه يدخل الجنة. وهذه النصوص والآثار الواردة على ذكر بعض الأفعال دون بعض تأتي بالأركان الخمسة، وتارة تأتي ببعضها وتارة بواحد منها وتارة بواحد منها، وهي كثيرة. فالمقصود أن دخول الجنة جاء معلقا بالشهادتين، تارة وحدها وتارة مع الصلاة والزكاة وتارة مع الصلاة والصوم وتارة بزيادة على ذلك. فهذه الأعمال والأقوال التي تأتي في هذه الأخبار هي أسباب، والأسباب لا يعمل مقتضاها إلا بوجود أسباب أخر وانتفاء موانع. هذا هو قول جمهور أهل العلم. هذه الأسباب التي تذكر لا تتم إلا بأسباب أخرى تقويها وموانع تزول وتنتفي. وهناك تخريجات، منهم من قال أن هذه الأحاديث كانت في أول الأمر قبل نزول الشرائع كاملة، وقيل غير ذلك من التخريجات لهذا الأمر. الحديث 23، حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه، والراوي وأبو مالك الأشعري، قيل اسمه عبيد، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث، صحابي مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. طيب، الحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم، والشطر هو النصف، شطر الشيء نصفه. والطهور هنا هو الطهارة، قيل هو الطهارة والنزاهة والسلامة من الذنوب، وهذه هي الطهارة المعنوية، و كما في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقيل إن الطهور هنا الوضوء، لأنه جاء في لفظ آخر عند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان. والنصف هنا ليس المراد به أن هذا نصف وهذا نصف فيكونان متقابلان، إنما المراد أن الإيمان جنس تحته أعمال ظاهرة وباطنة. الباطنة ما يقوم به القلب من اليقين والخوف، وأيضا ما يكون من اعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الأعمال الباطنة، والأعمال الظاهرة مثل الوضوء، فيكون الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، لأنه عمل ظاهر والإيمان عمل باطن. وهذا الخبر فيه دلالة على عظيم شأن الوضوء. الطهور الذي هو الوضوء شطر الإيمان، هو عبادة مطلقة وليست بخاصة، بمعنى أنه يشرع للعبد أن يكون متطهرا في جميع الأحوال، كما يشرع أن يكون ذاكرا في جميع الأحوال، فكذلك يشرع أن يكون متوضئا ومتطهرا. وفي ذلك مصالح عظيمة، يعني كون الإنسان على طهارة في جميع أوقاته، هذا فيه مصالح عظيمة لا تخفى. والحمد لله تملأ الميزان، أي أن أجرها يملأ الميزان حقيقة، أجرها يملأ الميزان حقيقة. وبيان عظمة هذه الكلمة، قد جاء ذكر فضلها في كثير من الأخبار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي وغيره. والمراد بالنعمة وأيضا في هذا دليل على أن الحمد هو أفضل ما يقوله العبد وأفضل ما يذكر به ربه. ولا يخفى أن أفضل الأعمال الذكر، كما هو عند جمع من أهل العلم، فالذكر هو من أفضل الأعمال إن لم يكن أفضلها. والحمد لله يأتي مفردا، وأما سبحان الله فالكثير أن يأتي مقرونا بالحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي هل الحمد لله وسبحان الله كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض، أو أنهما جميعا يملأان ما بين السماء والأرض؟ فيه خلاف، وجاء في رواية عند النسائي: والتسبيح والتكبير تملأان السماوات والأرض، وهذا أظهر الجمع بين التسبيح والتكبير، لأنه سبق أن الحمد لله وحدها تملأ الميزان. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. أما الحمد فهو الثناء، ثناء العبد على ربه بما هو أهله من الفضل والنعم. والصلاة نور، هي نور للعبد في قلبه في الدنيا والآخرة، نور له في جميع أحواله، لأن اللفظ مطلق ولم يقيد بحالة من الأحوال. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد: من حافظ عليها، يعني الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها، لأنه أداها عن يقين وإيمان، وهذا يشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ويشمل الصدقة المستحبة. والبرهان بيان الحجة واتضاحها. والصبر ضياء، جعل الصلاة نورا والصبر ضياء، فالنور إشراق بلا إحراق، ولكن الضياء يكون معه نور وشيء من الإحراق أو شيء من الحرارة، ولهذا قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فجعل الصبر ضياء لأن فيه شيئا من الشدة والألم، ولا يكون الصبر إلا على الشدائد، ولكنه ضياء، فليس في الشدة التي فيه الشدة التي تؤذي، ومن صبر فإن الله يعقبه العاقبة الحسنة، قال تعالى: وبشر الصابرين. والقرآن حجة لك أو عليك، فمن جعله أمامه فهو حجة له، ومن جعله خلفه فهو حجة عليه. وعن أبي موسى أنه الأشعري أنه جمع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذخرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. هذا الخبر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. أخرجه الطبراني في الكبير وغيره. كل الناس يغدو أي يسير ويسعى، والغدو إذا أفرد دون الرواح فهو مطلق السير في أي وقت من النهار. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل إنسان يسعى في فكاك نفسه أو يسعى في هلاكها. فمن سعى في مرضات الله فقد باع نفسه واعتقها من عذاب الله وعقابه، ومن سعى في سخط الله ومعصيته فقد باع نفسه بأبخس الأثمان والذل والهوان، وأوبقها بالذنوب والمعاصي الموجبة لعذاب الله لغضب الله وعذابه. وفي هذا الحديث دليل على الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإنسان له اختيار وإرادة لمن شاء منكم أن يستقيم. قوله فمعتقها أي أن الإنسان هو المصلي والصائم والمجاهد إلى غير ذلك من أعمال البر. وبضد ذلك في قوله موبقها فيه أن الإنسان هو الزاني والسارق والقاطع لرحمه إلى غير ذلك من المعاصي. الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث أبي ذر حديث عظيم طويل، وهو من أعظم الأحاديث القدسية وأجلها وأصحها، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام لأن إسناده شامي. قوله يا عبادي ينادي الله جميع عباده بهذا النداء العظيم بإضافة عبوديتهم إليه، فيكون نداء إلى إحسان العبودية له سبحانه. قوله إني حرمت الظلم على نفسي أن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، والله لا يظلم الناس مسلمهم وكافرهم، فنفى الظلم عن العباد وعن العالمين، والله لا يريده إنما يحب من العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، والله حرم الظلم على نفسه مع أنه قادر عليه خلافا لمن قال إنه يمتنع ويستحيل عليه ذلك، بمعنى أنه لا يقدر عليه، فالله حرمه على نفسه وهو قادر عليه لو أراده سبحانه. قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالحكم منه سبحانه أنه بتحريم الله سبحانه، ثم يجب العمل بمقتضى ذاك العمل العلم والاعتقاد، وهو عدم تظالم العباد. قال فلا تظالموا. والظلم ثلاثة أنواع، أكبرها ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله، ثانيها ظلمه لنفسه بسائر المعاصي فيما بينه وبين رب، ثالثها ظلمه لغيره باعتدائه، وهذا هو المراد في قوله فلا تظالموا، أي لا يجوز للعبد أن يظلم غيره بالاعتداء في الأموال والأعراض والدماء. وقد جاء في غير ما حديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى غيره. والواجب على المسلم إذا رأى مظلوما أن ينصره، لأن الظلم حرام، ظالما أو مظلوما. مظلوما عرفنا، فكيف ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فإن ذاك نصره. وفي قوله فلا تظالموا دلالة على وجوب نصر المظلوم برفع الظلم عنه ونصر الظالم بردعه. كلكم ضال إلا من هديته، فيه أن العباد كلهم ضال إلا من هداه الله، فالهداية والتوفيق من الله، ومن لم يوفق لنور الإيمان فهو ضال. استهدوني أهدكم، فيه مشروعية طلب الهداية، ومن سأل الله الهدى زاده هدى، مع أنه في الأصل قد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية عامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد لعموم الخلق، والخاصة هي هداية التوفيق إلى الإسلام وفروعه. ولهذا نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. والهداية بابها عظيم، فكلما ازداد العبد في طلب الهداية انفتحت له أنوار الحق والخير. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، لما ذكر الأمر العظيم والأكمل وهو غذاء الروح، ذكر الغذاء الذي ضرورته أعظم الضرورات والذي لا غنى للعبد عنه وهو ما يتعلق بالهداية، بدأ به، لأنه بحصول هذا الغذاء تنبت الروح عليه ويطيب ما بعده من غذاء ولباس وكساء. وإلا فإذا كان الغذاء على قلب ممتلئ بالشرك والكفر فلا تزيده حياته إلا شقاء وعذابا في الدنيا. كلكم جائع إلا من أطعمته، فالله خلق ابن آدم وأخرجه من الدنيا أحمر لا قشر له، كما جاء في حديث حبة وسواء ابن خالد قال دخلنا على النبي وهو يعالج شيئا فأعناه فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فعند الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن ماجه ومتكلم في إسناده. ينبغي للعبد أن يحمد الله ويشكره في جميع أحواله، فقد كتب له رزقه وهو في بطن أمه، كما جاء في الحديث الأول الذي في أوائل الأربعين. قوله كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أفسكم، لما ذكر ما يتعلق بطعام البدن ذكر أمرا آخر يتعلق بالبدن وهو ستره، والإنسان يخرج لهذه الدنيا وهو عار، ثم بعد ذلك يدفن في خرقة أو خرقتين لا يأخذ من الدنيا إلا هي. دلت الأخبار على أن العبد يجعل حاجته ورابته إلى الله، فيسأل ربه حاجته من طعام وشراب وكسوة وجميع أمر، وعليه أن لا يحقر شيئا مما يسأل الله. يبين الله هنا أن بيده كل شيء، فيسأل العبد ربه ما يكسو ظاهره باللباس وباطنه بالطعام، فعلى العبد أن يسأل ربه الرزق الحلال ويسلك الأسباب في طلب الرزق الحلال. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، ذكر سبحانه ما يقع من العباد من الذنوب، وكأن هذا والله أعلم أن العبد إذا طعم واكتسى نشطت نفسه وتوجهت للحركة والعمل فيحصل منه الوقوع في الذنب. ومع ذلك يناديهم سبحانه إلى التوبة والاستغفار ليغفر لهم. تخطئون بضم التاء وكسر الطاء، ويقال تخطئون بفتح التاء والطاء. تخطئون، وكلاهما قيل به. أغفر الذنوب جميعا، أي صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي بالتوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة، فاستغفروني يغفر لكم. يبين أنه يكون بالاستغفار والتوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد مساكين ليس لهم من أمرهم شيء، لا حيلة لهم، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أن الخلق جميعهم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، لو كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، فهو الغني عن عباده. فالله ما خلقهم ليستكثر بهم من قلة ويتعزز بهم من ذلة، حاشا. قوله على أفجر قلب رجل واحد فيه الدلالة على أنه لا يضر كفر الكافر ولا معصية العاصي. قوله قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته إلى آخره، أن العباد جميعهم إذا سألوا الله أي مسألة كانت وأعطاهم سؤلهم فإن الله لا ينقصه شيء، والبحر لا ينقص بل يزيد. ولذلك يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذه النداءات جميعها إنما هي أعمالكم، أي حسنها وسيئها، أوفيكم إياها بلا ظلم. فلا يظلم الله سبحانه عباده، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يغفرها سبحانه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فالخير والهداية بحمد الله أن هداه هداية خاصة فيها التوفيق والتسديد لكل خير، وهي نكرة في سياق الشرط، ففيه أن كل خير يصل للعبد فهو من الله سبحانه. ومن وجد غير ذلك أضرب عنه صفحا ولم يذكره لدنوه، ولأنه شيء لا يذكر، لأنه شر أو شيء لا قيمة له. قوله فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذه الجمل الأربع الأخيرة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تبين اضطرار العبد العباد إليه سبحانه وشدة حاجتهم، وأنهم فقراء إليه، وأنه هو الغني الحميد، فلا ظلم عنده سبحانه. وأيضا هذه الجمل تعين على تحقيق اليقين في قلبه، وأن يصدق اللجأ إليه في حال رخائه وشدته. الحديث الآخر الأخير معنا في هذا المجلس حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث فيه ذكر وبيان شيء من أعمال البر والخير، وذكر فيه سبع خصال كلها في أبواب الخير، وجاء معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة بأطول من هذا. قوله ذهب أهل الدثور بالأجور فيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على الخير والاجتهاد والمسارعة والمسابقة إليه، والسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، والسابقون في أعمال الخير والبر هم السابقون إلى الجنة في دخولها أولا، والسابقون في منازلها العليا، والسابقون في السلامة من الحساب، سابقون وفائزون في كل شيء. ولهذا كانوا ينافسون ويبادرون رضي الله عنهم، وكانوا يسألون عن العلم والدين وما ينفعهم في آخرتهم. والدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، أي ذهب أصحاب الأموال. بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي أن أهل الأموال يعملون الأعمال التي نعملها، لكن عندهم عمل متعدي، وهو أن عندهم أموال يتصدقون بها ونحن لا نملك ذلك. فليس المراد هنا الزكاة الواجبة، المراد به الصدقة. يتصدقون بفضول أموالهم. وهذا يبين لنا عظيم النية الخالصة، النية الخالصة، وأن الإنسان يؤجر على نيته، يؤجر على نيته ولو لم يكن عنده مال يتصدق به. إذ لو أحب أن لو أن له مالا وتصدق به فإنه يؤجر على هذا، على هذه النية. والصدقة نوعان، صدقة متعدية وصدقة لازمة. الصدقة اللازمة هي عمل الخير اللازم كالتسبيح والتحميد والتكبير وما أشبه ذلك، والمتعدية هي النفع لعموم الناس والنصيحة لهم، فإنها تعتبر من الصدقة، مثل تعليم العلم وإرشاد الضال والدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أخبرهم أن الصدقة ليست محصورة في المال، بل هناك أنواع من الصدقات، ثم عددها: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وقد جاء في الخبر: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدات. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، ذكر لهم بعد ذلك أمرا من حظوظ النفس، بل من أخص حظوظ النفس ولذاتها وشهواتها، أن في مباضعة الرجل أهله صدقة منه على نفسه وصدقة منه على أهله، لأنه يبتغي بذلك عفة نفسه وعفة أهله. وكذلك أيضا حكم الزوجة حينما تريد إعفاف نفسها وإعفاف زوجها، هو صدقة منها على نفسها وصدقة منها على زوجها. قوله: يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر إلى آخره، هذا يسميه أهل العلم قياس العكسي، لأن عكس الأمر في هذا الخبر، عكس الأمر في هذا الخبر حينما استنكروا أن مباضعة الزوجة صدقة، فقال لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، يعني أي لو زنى أو أخرجه على وجه محرم ألا يأثم؟ قالوا: نعم. فقال لهم: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لو أتى الحرام كان عليه وزر، فمن باب أولى أنه إذا أتى الحلال كان له أجر. وهذا من رحمته سبحانه، فإن رحمته سبقت عذابه، وعفوه سبق انتقامه، والحسنة أبلغ، فلهذا كان له فيه صدقة. هذا ما تيسر إراده، وعان الله على قوله صواب، فمن الله من خطأ ومن نفسه والشيطان، والله ورسوله من البريان، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وكتب الله أجركم يا دكتور. ولا نلتقي إن شاء الله الأحد القادم بإذن الله في نفس الوقت. نذكر الإخوة والأخوات بوجود الرابط في الدردشة للتحضير، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.